والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. مرد أبو عيسى باب احتلاب المواشي من غير إذن الأرباب، من غير إذن الأرباب يعني أرباب المواشي. احتلاب المواشي من جنس الأكل من الثمر، الذي سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا مر بنخل فإنه يأكل ولا يتخذ خبنه، وهذا احتلاب المواشي من جنسه. فإذا كان مضطرا ومر عليها وليس معها راع وليس معها أحد فإنه يشرب منها. وقد أورد أبو عيسى حديث ثمرة من جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بماشية فوجد صاحبها فليستأذن، فإذا أذن له شرب، وإن لم يجده فإنه ينادي ثلاثا، يعني يا صاحب الغنم أو أين صاحب الغنم، فإذا يعني وجده فإن ظهر له، لأنه قد يكون مقتدي بشجرة أو بين الغنم، فإن ظهر له فإنه يستأذنه، وإن لم يظهر فإنه يحلب يعني مقدار حاجته ولا يتزوج، لا يأخذ معه شيء بالطريق. فهذا من جنس الحديث الذي مر فيما يتعلق بالثمر المعلق في النخل، وأن المضطر وحاذر السبيل فإنه له أن يأكل غير متخذ خبنة من غير يحمل معه شيئا، فهذا من جنسه. والحديث في من رواية الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة المشهور أنه سمع منه حديث العقيقة، ومع ذلك فإنه لا يعتبر إلا ما صرح به السماع، لكن الحديث له شواهد تدل على ما دل عليه الحديث، فيكون معتبرا من أجل ما له بشواهد. قول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يأذن له لا، وإن لم يكن فيها أحد فليفوت ثلاثة، يعني ما رأى، يعني ما رأى صاحب الغنم فليصوت، لأن قد يكون يعني موجود بين الغنم أو أنه موجود في شجرة في الشجرة إذا كانت الأشياء كثيفة والغنم يعني منتشرة، فإنه ينادي يقول يا صاحب الغنم يا راعي الغنم ثلاث مرات، فإن خاطبه وظهر له وعلم بأن صاحبها موجود استأذنه، وإلا فإنه يشرب دون أن يتزوج. قال: حدثنا أبو سلمة بن خلف، هو صدوق، نعم صدوق مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه، صدوق مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه، عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب في ستة، عن قتادة بن دعامة بن سلوكي ثقة أخرجه أصحاب في ستة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة، عن ثمرة رضي الله عنه أخرجه أصحاب في ستة. وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل كثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هو أبي سعيد، أبو سعيد الخدري من رواية كروه. قال أبو عيسى: حديث ثمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني: سماع الحسن من ثمرة صحيح. هذا قول مدين، وكذلك عن عمل الترمذي يعني مبنيا على هذا، لأنه صحة على حديث الذي تأتي من طريق ثمرة. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن ثمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة ثمرة. يقول: في هذا الحديث ذكر الاستئذان، وفي حديث الثمر الذي مر والثمر لم يذكر الاستئذان، لأن يعني حتى يعني ما في يعني ما

الإسلام، فقال له هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله ما حرم عليهم شحوم الميتة، أجملوها يعني أدابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وهذا من الحيل التي يحتال فيها إلى أكل الحرام، لأن الشحوم لما حرمت احتالوا إلى أنهم يذيبونها فتفض عن كونها شحوم، ولكنها وإن كانت يعني خرجت من كون شحوم وسميت اسم آخر ودك أو غير ذلك، فإن النتيجة واحدة، والوسيلة حرام والغاية محرمة أيضا، فلا يجوز هذا الفعل، وإنما يتخلص من الميتة بتركها أو إتلافها أو إحراقها. المغافل قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قوله لا هو حرام، قال بعض أهل العلم يرجع إلى ذلك، معنى ذلك الانتفاع أنه لا بأس له، وبعضهم قال أنه لا يجوز الانتفاع، ومعنى ذلك أنه نفس الانتفاع والبيع من باب أولى. هو الأظهر الأظهر أنه لا يجوز له ولا هذا. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر رضي الله عنه وذكره. قال وفي الباب عن عمر بن عباس. أحسن عليك، لما تحدثت عن جلود الميتة جاءت أسئلة في عموم الجلود، أن كثير من الناس يشتري الجلود ويدبغها، كأنها في تفصيل مثل جلود الميتة أو جلود المذبوحة. المذبوحة نعم تدبغ، ما في إشكال، لأن الكلام عن الميتة. مثل هذا السؤال، يقول بعض تجار الجلود في بلادنا يمرون على الجزارين بعد ذبح البقر ويشترون الجلود بعد الذبح وقبل دبغها، فهل يصح هذا؟ قبل دبغها يجوز أن تشترى الجلود يعني غير مدبوغة ثم تدبع، لكن جلود الميتة هي التي لا يجوز شراءها، لا يجوز بيعها وشراءها، هذا كافي، لكن يجوز الانتفاع بها بأن تدبع فتظهر للدباغ. وأما الذي ذكي من يعني بهيمة الأنعام فيباع جلده غير مدبوغ، فيباع جلده غير مدبوغ ولا بأس بذلك. وأما الميتة فإنه لا يجوز سواء ذكيت أو لم تذكر، لأن تذكيتها يعني تعتبر ميتة، ما يقال أنها تطهر، أنها تحل الزكاة تطهر الزكاة، لأن الذي هو محرم مثل الحمير لو ذكيت أو الاستماع لو ذكيت فإنها ميتة. قال هذا يقول الأخ، هل يجوز بيع جلود الميتة لمن يتيقن أنه سيدبغها ويدفعها؟ لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الميتة، لا, لا, لا, لا جلودها ولا لحمها ولا شحمها ولا أي شيء منها. يقول استخدام الأحزمة والأحذية المصنوعة من جلود النمور والثعابين بعد تصنيعها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن يعني جلود السباع. بمناسبة ذكر الأصنام جاءت أسئلة عن اللعب التي تباع على صورة أشكال وهي لا يتخذ العبادة لعبة، في صورة مثلا اللعب البنات، الصور هذه لا يجوز، بل على صورة من أدميين وحيوانات وما ذلك لا يجوز مخاضها، وإذا كانت يعني على شكل يعني أصنام هذا يعني من باب أولى لا شك، لأن الرسول نهى عن بيع الأصنام. أو صور حيوانات، صور حيوانات لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ صور حيوانات ولا تباع، لا يعني لا تجسام ولا يعني تونج التي على قماش أو على ورق أو ما إلى ذلك. جاءت أسئلة عن من يعمل في استخراج الآثار، ومن تلك الآثار ربما وجدت أصنام مستخدمة لحضارات قديمة، إذا بحث عن شيء يعني نافع يعني كنوز وكنوز وما إلى ذلك لا بأس، وأما إذا حصل يعني شيء يعني من قبل الأصنام فإنه يجب تدميره وإتلافه ولا يجوز الإبقاء عليه والمحافظة عليه،

وهو قول الثوري. هذا يعني يتعلق بالهبة التي من أجل الثواب والتي ما كانت يعني من أجل التواصل ومن أجل الإحسان ومن أجل المودة، وإنما من أجل الثواب. فإذا كان يعني إنسان فقير أهدى إلى إنسان كبير يعني شيئا يريد يعني منه مقابله بأن يعطيه، ثم يعني لم يحصل له ذلك، فإنه له أن يرجع يعني في هبتها، له أن يأخذها، لأنه ما وهبها يعني هبة حادثة وهبة يعني لله عز وجل، إنما أعطاها ليعطى أكثر منها، أعطاها ليعطى أكثر منها. فإذا كانت الهبة من أجل الثواب ولم يثب، فإن له أن يرجع فيها، لأن ما كانت الهبة هذه لغرض وما تحقق ذلك الغرض، فإذا أعيدت إليه أو استحاجها فله ذلك. لكن صلى الله عليه وسلم صفق برحم محرم، لأن الغالب أن التهادي بين الأمرين يعني من أجل الصلة ومن أجل الإحسان فيما بينهم، وأما الهدي الهدية للأجانب لا سيما من الصغار والكبار أو من الفقراء والأغنياء أو من هذا الأمراء وغير ذلك، فإن هذا غالبا ما يفعله إلا وهو يريد مقابلها أكثر منها وضعها. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد في بيعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يقول: أهديت لأخي شيئا غاليا جدا، ثم لما كنت في حاجة أراد أخي أن يرده إلي فلم أأخذه، خشية أن أدخل في هذا الحديث، هل يجوز لي أن أخذه أو كان امتناعي صحيح؟ إذا كان من ذاك أراد أن يحسن إليك وأنت ما كان في تواطؤ يعني على أنك مستعيد، وإنما هو نفسه يعني كان أحسنت إليه أراد أن يحسن إليك لمن رآه فيك من الضائقة، هذا ما يقال أنك استعدتها، وإنما هو أعيدت لك، فأنت لو أهديت وردت عليك الهدية لكان تأخذها. ذكر الوالد، يقول الأخ: هل كذلك الوالدة مثله؟ وهل يستثنى كذلك الزوج يهب فيعود في هبته برضا زوجته حتى يعوضها؟ لا، هذا يعني كونه يعني يقترب يعني ذلك الشيء الذي دخل في ملكها. كان يقول: يريد إذا رجع الرجل في هبته لزوجته مع رضاها على أن يعوضها. ليس له أن يرجع، ولكنها إذا تفاهم معها على أساس أنه يعني يأخذ منها شيئا في يدها سواء كان منه أو من غيره، ويعني اتفق معها على مقابل، لا بأس بذلك. يقول: احفظ الله إليك، جرى على ألسنة كثير من الناس عند ذكر الشيء المستقبح أن يقول حاشاك أو أعزك الله وما أشبه ذلك، وعند ذكر الحمار والكلب يقول حاشاك، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء يكون مسوغ لمثل تلك العبارات؟ والله يبدو أن مثل هذه العبارات لا بأس بها، يعني عند ذكر الشيء الذي الشيء المستقبح أو الشيء الذي مثل هذا ما يعلم عن شيء منه. تفصيل الثوري في طريق الهبة لرحم أو لغيره، هل ترونه راجح؟ مثلا يقول: إذا أهدى هدية لغريب رجاء عطائه فلم يعطه، هل له أن يرجع في هديته؟ إن لم يرجع، لأنه ما أعطاه من أجل يعني الإحسان، وإنما أعطاه يعني للمقابل، ويعني لو يعني هل تعلق نفسه بذلك، فإذا كان أعطاها لغرض فلا يستغرق منه سيقصر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. قال حدثنا هناك قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل طرفها. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر. ثم قال وعيسى باب في العرايا والرخصة في ذلك. والعرايا هي مستثنات من المزابنة. المزابنة هي يعني بيع التمر بمقابل يعني رطب يعني في النخل وعلى رؤوس النخل بحيث يكون الناس عندهم تمر قديم وهم بحاجة إلى الرطب الذي حصل وليس عندهم نقود يعني يشترون أو يكون فيتفقون يعني مع صاحب النخل على أنه يأخذ منه نخلتين أو ثلاثة أو أربع وتفرص ويعرف أن هذه تساوي كذا من التمر بعدما كيبت ثم يصل يعني ما يؤلف من التمر الذي هو بيد من يريد النخلات ليتفكها في رطبها وليستعمل يعني ثمرها رطبا يستفيد منه في ذلك الوقت فإن هذه مستثنية من بيع المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر الذي على رؤوس النخل بل إن بيع التمر بالرطب لا يجوز لأن الإنسان قال ينقص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذن فإذن هي تفرط ويعني هذه الرطب هذا الرطب الذي فيها إذا يبس يعني يعادل كذا وكذا فيشترى يعني يؤخذ من يريد الثمرة من التمر ما يساوي التمر الذي يؤول إليه ذلك الرطب ثم يخلى بينه وبينه ليستعمله وقد جاءت السنة في تقييد ذلك في خمسة أوسق أو أقل ذلك وأنه لا يتوسع فيه وإنما يرخص فيه للحاجة فلا يتخذ ذلك وسيلة إلى أنه يتوسع فيه وأنه يعني يؤخذ عرايا يعني في أوسق كثيرة فإن الذي أذن في هذه الرخصة قيدها في هذا المقدار الذي لا يجوز تجاوزه. العرايا مستثنات من المزابنة والمزابنة هي بيع التمر بالثمر الذي على رؤوس النخل بمقدار ما على رؤوس النخل حرصا فيما يؤول إليه من التمر ويأخذ التمر مقابل التمر فاستثنية ولكن في حدود خمسة أوسق. وأما المحاقلة فقد سبق مرة بنا أنها بيع البر الجاهز للبر الذي في السنبل وذلك لا يجوز لكن بالنسبة للعرايا التي هي مستثنات من مجابنة جاءت السنة بها في حدود خمسة أوسق. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبشري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب الأولاد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن محمد بن إسحاق أحمد بن صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن عمر عن زيد بن ثابت من عمر وغيره وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب بن أبي تيمية وعبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الستة ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة مشهورا من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الستة. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسط أو فيما دون خمسة أوسط. ثم ورد عيسى حديث أبي هريرة عنه في الترخيص بالعرايا وأنها في حدود خمسة أوسط أو أقل من خمسة أوسط. لهذا قال بعض أهل العلم إن الاحتياط أن يكون أقل من خمسة أوسط لأن الخمسة جاءت للشك. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق خالد بن قراه مسلم أصحاب السنة. عن مالك عن داود بن حصين. داود بن حصين هو ثقة أخرج أصحاب السنة. ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. وثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مالك عن داود بن حصين نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع العرايا بخرطها. بخرطها يعني الخرط الذي على رؤوس النخل يفرص يعني الخرط والتقدير والحذر وأنه يعني يبلع كذا وكذا هذا الثمر اللي على هذا النخل تساوي كذا وكذا ثم يقدر ذلك المخروط خمرا يأتي ثمرا ويخرج مقابل الثمر ويخلى بين تلك النخلات التي خرطت وبين الذي سلم الثمر بحيث يستفيد من هذا الرطب يعني شيئا فشيئا. حماد بن زيد بن درهم ثقه اخرجه اصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا التمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. الثمر والمثل هو الثمر اللي على النخل. إجابة الأسئلة هل هذا خاص بالثمر فقط؟ العنب والزبيب مثلا؟ والحل يورد هو في الثمر لكن بالنسبة للزبيب هو يشبهه لكن يعني بده يشبه الثمر لكن الحديث يعني ورد في النخل ما أدري هل في أشياء يتعلق بالعنب لا أدري. البر في السنبلة بالبر الجاهز لأن هذا كما هو معلوم البر يعني الجاهز وغير الجاهز كله يعني سواء هم لا يستعمل ذاك إلا إذا استوى وانتهى. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرطه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرطه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هل ورد العيسى حديث من الصحابة؟ قال ابن حبيب وسلم أبي حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع المزابنة الثمر بالثمر. هذا هو تعريف المزابنة، الثمر بالثمر، الثمر يعني الثمرة التي على رأس النخل، الثمر الجاهز بحيث يعني يدفعه من يريد الرطب لصاحب البستان، وذلك بحرصه يعني بحرص الثمر على أنه رطب ويأخذ ثمرا مقابل ذلك الذي قدر على أنه تمر، تمر بالتمر هذه المزالمة. إلا لأصحاب العراية، إلا لأصحاب العراية فإنها مستثنى وفي حدود خمسة عشر. وعن بيع العنب بالزبيب، وعن بيع العنب بالزبيب. وعن كل ثمر بخرصه، بيع كل ثمر بخرصه، معناه أن الخرص لا يجوز يعني في البيع من الأشياء التي لأن الخرص عن تحميل الجهل بالتساوي بالتنافي كالعلم بعدم تبع من التساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحاب في الستة بن مسلم عن أبي أسامة بن مسلم حماد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب في الستة عن الوليد بن كثير وهو ثقة صدوق وهو صدوق من فجر أصحاب في الستة عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة ثقة أخرج أصحاب في الستة عن غافر بن خديج وسهل بن أبي حكمة أخرج أصحاب كل منهم أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجس في البيوع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النجس في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. ثم أرد أبو عيسى باب النجش في البيوع. والنجش هو أن يزيد في السلعة فهو لا يريد شراءها، وإنما ليغر المشتري يظن يعني أن يعني هذا القلب وهذا الصوم من هذا الشخص أنه لرغبة فيه وأنه تستحق ذلك، فيكون يزيد في السلعة يعني فيزيد قيمتها لمصلحة البائع ومضرة المشتري. وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تناجشوا، وهذا فيه ظلم يعني نفع للغير وظلم للبائع وظلم للمشتري. وإذا كان البائع متواطي مع الناجش إذا ذلك فإن كل منهما آثم، وأما إذا كان البائع ما له علاقة بالناجس ولا بينه وبينه تواطؤ فإنه معذور وليس يعني عليه شيء، وإنما إذا كان لتواطؤ منه أو بطلب منه فإنه لا شك أن كل منهما آثم. والنجس هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وذلك في من يزيد، وذلك في من يزيد يحرج عليها، فيعني واحد يزيد من أجل أن يضمن على زيادته وذلك لمصلحة البائع ومضرة المشتري، فيكون ممن قال ظلم الناس للناس، ظلم الناس للناس يعني المصلحة ليست له وإنما هي لغيره، ومسائل هذا ليس له وإنما هي لغيره، فهو يعني ظلم غيره لغيره. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. وسفيان عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. أخرج له أصحاب كتب الستة.